دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي، وذلك بأن يعلم بوجوب متعلق بعنوان خاص أو بعنوان آخر مغاير له مفهوما، غير أنه أعم منه صدقا آخر مغاير له مفهوما غير أنه أعم منه صدقا. من المسائل المرتبطة بدوران الأمر بين الأقل والأكثر، دوران الأمر بين التخيير والتعيين العقلي، والمسألة التي ستلحقها مسألة ثانية، وهي دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي. أما المسألة الأولى وهي دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي، هنا أيضا فيما يرتبط بالتعيين والتخيير العقلي تارة يدور الأمر فيما يرتبط بالمتعلق، وأخرى يدور الأمر فيما يرتبط بمتعلق المتعلق، يعني بالموضوع. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: كما لو تردد الأمر بين وجوب الجامع أو وجوب حصة بعينها من الجامع، كما لو فرض أنه دار الأمر بين وجوب جامع الإكرام، فإن الإكرام أعم من أن يكون بالضيافة، بالإطعام، بالقيام، بإعطاء درهم، هذا كله إكرام، أو وجوب حصة من هذا الجامع الذي هو الضيافة أو هو الإطعام. هنا أنا أعلم بأنه يجب إكرام زيد أو يجب إطعامه، ومن الواضح أن الإكرام أعم والضيافة أو الإطعام أخص، أن الإكرام أكثر والإطعام أن الإكرام أقل والضيافة والإطعام أكثر. لماذا؟ لأنه إكرام وخصوصية زائدة. الإكرام بما هو إكرام هو الأقل، أما الضيافة تكون هي الأكثر. ودار الأمر بين الجامع الذي هو الضيافة أو هو الإطعام، هنا أنا أعلم بأنه يجب إكرام زيد أو يجب إطعامه، ومن الواضح أن الإكرام أعم والضيافة أو الإطعام أخص، أن الإكرام أكثر والإطعام أن الإكرام أقل والضيافة والإطعام أكثر. لماذا؟ لأنه إكرام وخصوصية زائدة. الإكرام بما هو إكرام هو الأقل، أما الضيافة تكون هي الأكثر. ودار الأمر بين وجوب طبيعي الإكرام أو خصوص عنوان الضيافة، هذا لو كان الشك في طرف المتعلق، وأخرى يكون الشك في متعلق المتعلق، وتارة أخرى يفرض الشك في متعلق المتعلق، وهذا ما نصطلح عليه بالموضوع، يكون عندنا جامع ويكون عندنا حصة، ويتردد الأمر بين تعلق التكليف بذلك الجامع أو الحصة، كما لو تردد الأمر بين وجوب اللطف بطبيعي الحيوان أو حصة من الحيوان الذي هو الإنسان. يجب اللطف، هذا يجب هو الحكم، اللطف هو المتعلق، والموضوع هو ماذا؟ إما الإنسان وهو الأكثر، وإما الحيوان وهو الأقل، إما الجامع وإما حصة من الجامع، الجامع هو الحيوان والإنسان حصة من الحيوان. فهنا يكون الأمر دائرا في متعلق المتعلق لا في نفس المتعلق، هذا أمر ولا تر. لكن الكلام أنه هل يجب الرفق بطبيعي الحيوان أو بخصوص الحيوان الناطق مثلا، هذا تردد في طرف متعلق المتعلق، ويسمى مثل هذا الدوران بدوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي، لأنه مرتبط ماذا؟ مرتبط بأمور عقلية تحليلية، الجنس والفاصل والنوع ونحو ذلك من الأمور. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا في المقدمة يقول: وذلك بأن يعلم بوجوب متعلق بعنوان خاص. هسه ذاك العنوان الخاص أعم أن يكون هو المتعلق أو أن يكون متعلق المتعلق، لا فرق، أو بعنوان آخر ذاك العنوان الآخر مغاير له مفهوما، إلا أنه بحسب الصدق الخارجي أحدهما أعم من الآخر. أنت لو نظرت إلى الإنسان وإلى الحيوان بما هما مفهومان، بما هما مفهومان متغايران أو لا؟ نعم، مفهوم الحيوان شيء ومفهوم الإنسان شيء آخر، مفهوم الإنسان شيء ومفهوم الناطق شيء آخر. إذن لو لاحظت المفاهيم بما هي مفاهيم تجدها متغايرة متباينة لا علاقة بينها. أما لو نظرت إلى الحيوان والإنسان بحسب الصدق الخارجي فتجد أن الحيوان أعم صدقا والإنسان أخص صدقا، فبحسب الصدق الخارجي بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني أقل وأكثر كما أشرنا إليه. كما إذا علم بوجوب الإطعام إما لطبيعي الحيوان، هذا مثال لأي شيء؟ لمتعلق المتعلق لا للمتعلق، إما لطبيعي الحيوان أو لنوع خاص من الحيوان كالإنسان، فإن الحيوان والإنسان كمفهومين متغايران، هذا خبر، فإن الحيوان والإنسان في عالم اللحاظ والمفهوم والمعنى، فإن الإنسان يغاير الحيوان والحيوان يغاير الإنسان، فلهذا تستطيع أن تقول لا الحيوان إنسان ولا الإنسان حيوان، وإن كان أحدهما أعم صدقا وإن كان أحدهما أعم من الآخر بحسب الصدق الخارجي والمصادق الخارجية. قب ماذا تقولون هنا؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: تارة أن التغاير بين المفهومين يكون في اللحاظ، وأخرى أن التغاير بينهما، يعني الأقل والأكثر هسه خلنا نعبر، أو الأعم وغير الأعم، تارة يكون بحسب اللحاظ وأخرى يكون بحسب الملحوظ والمحكي. هذه العبارة الموجودة هنا فيها نوع إبهام، فلهذا السيد الهاشمي حفظه الله في الحاشية بيّن المطلب بنحو واضح. نحن نحاول أن نطبق أولا الحاشية قبل ما نقرأ المتن، وعند ذلك نرجع إلى المتن. مراد يقول مراد سيدنا الأستاذ هذا المعنى. أنا بعض الأحيان كنت أسأل سيد الهاشمي أقول له سيدنا بأنه بحسب العبارة هذا مو موصل للمطلب، سيد الشهيد منين تقولون هذا المطلب هالشكل يريد أن يقول؟ أخر الآن شوفوا في الحاشية ماذا يقول. في الحاشية رقم 50 يقول: حاصل المراد. طب ظاهر العبارة أنتم عندما نطبقها يشوفون مو فيها العالم، وفي التقريرات الموجودة أيضا ليس إلا مخالف لهذا المذكور هنا والصحيح، مطابق لأي شيء؟ مطابق لحاصل المراد الذي يذكره هنا. ولكنه هسه من أين يستخرجه؟ أنا سألت إليه قال سيدنا لأنه أنا كنت جملة من الأحيان المطلب من يذكره السيد الشهيد في الدرس، أنا بعد البحث أدخل أبقى ألاحق المطلب إلى أن نستقر إلى مطلب لعله قد يتغاير مع المطلب الذي ذكره السيد الشهيد أين؟ في الدرس. خب اللي جاي في الدرس وكاتب الدرس ذاك المطلب عنده، لكن أنا ملاحق السيد الشهيد في المطلب، فصاير تصور آخر بعد المناقشة بعد الأخذ والرد، أنا أنقل ذاك المطلب الذي توصل إليه السيد الشهيد أخيرا، ما أذكر ذلك المطلب الذي ذكره في مجلس الدرس فقط. هذه النقطة خلوها في ذهنكم، إن واحدة من الإشكالات التي ترد أو بعض الملاحظات ما أريد أعبر أن إشكال على تقريرات السيد الهاشمي هو أنه جملة من المباني السيد الشيخ هاشم مغيرهن، هذا مو مالات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. السيد الشهيد قال هذا المعنى وفي دفاتره موجود، يعني المقررين لبحثه عندما نراجع نشوف بلي هذا المطلب ما مقرر بهذا النحو اللي سيد لينقله في التقريرات. أنا هذه النقطة ذكرتها للسيد، قال باعتبار أنه أنا أضيف إليها تحقيقات السيد ما بعد الدرس، ما بعد المناقشة والأخذ والرأي. يقول حاصل المراد، التفتوا للنقطة، نقرأ العبارة لأنه إذا أرد أقراها ثم نطبقها يأخذ وقت كثير، نطبق العبارة واضحة أيضا. أن الفرق بين العنوانين يعني الأعم والأخف صدقا وإن كانا متغايرين مفهوما، أن الفرق بين العنوانين تارة يكون في نفس العنوان كالإحترام والإكرام، فإنه لو نظرت إليهما بما هما عنوانان فإن عنوان الإكرام شيء وعنوان الإحترام شيء آخر، لا الإحترام جزء في الإكرام ولا الإكرام جزء في الإحترام، هذا مفهوم ليس جزءا في ذاك وذاك مفهوم ليس جزءا في هذا، فإنهما مفهومان متباينان في المفهومية نعم وإن كانا متصادقين بحسب العموم المطلق في الخارج. لماذا؟ لأن كل احترام إكرام ولكن ليس كل إكرام فهو احترام. وأخرى هذا القسم الأول من العنوانين المتباينين مفهوما المتصادقين مصداقا، وأخرى متصادقين طبعا من طرف واحد، وأخرى يكون أحد العنوانين جزءا من العنوان الآخر وليس العكس، فإن الحيوان جزء من عنوان الإنسان وليس العكس، وليس الإنسان جزءا في عنوان الحيوان. يعني أنت عندما تحلل الحيوان يخرج منه إنسان أو لا يخرج منه إنسان؟ لا يخرج. أما عندما تحلل الإنسان يطلع منه حيوان أو لا يطلع منه حيوان؟ يطلع. أما بخلافه في الاحترام والإكرام، أنت عندما تحللهما لا الاحترام يطلع منه إكرام ولا الإكرام يطلع يخرج منه ماذا؟ احترام. طبعا هذا القسم الثاني، وذاك القسم الأول من الناحية المنطقية فيه كلام الآن ما عندي شغل فيه، بحث المنطقي خلوه إلى محل آخر، لأنه في ذهني أكو في خلط باعتبار أنه تباين وعدم التباين بحسب لحاظ المفهوم بلحاظين، مرة يصير متباين مرة يصير أحدهما جزءا من الآخر. المهم من قبيل عنواني الإنسان والحيوان، المهم السيد الهاشمي يريد أن يقرر مطلب الكتاب، هسه فيه إشكال أو لا في مرحلة ثانية. من قبيل عنواني الإنسان والحيوان أو عنواني العالم والفقيه، حيث أن الإنسان هو الحيوان الناطق والفقيه هو العالم بالفقه. إذن عندما تحلل أنت الفقيه تحليله يخرج ماذا؟ يخرج عالم بالفقه. أما عندما تحلل الاحترام يطلع إكرام، أو ما يستخرج منه إكرام؟ ها؟ شيلوا الذهن الإخوي. بلي؟ إذا صار القرار العالم الفقيه هم يدخل، وذاك هم يدخل مولانا. يجي أنه الاحترام ما هو؟ إكرام بنحو القيم. إكرام هو شنو هو؟ إحنا ما عدفر الشيء في الخارج إكرام في قبال احترام. لو كان عندنا فدو شيء نسميه إكرام، لا هو احترام لا هو إطعام لا هو قيام لا هو إعطاء درهم لا هو السلام عليه، فرد شيء قائم بنفسه كنا نستطيع أن نقول بأنه ماذا؟ هذا في قبال ذلك، ولكنه ليس الأمر كذلك. نعم بلحاظ الحيوان والناطق فقط، إذا هذا المثال كان مذكور كنا نقول بأنه الإنسان يتحلل إلى جزئين حيوان وناطق، ولكنه الاحترام ما يتحلل إلى جزئين إكرام وجزء آخر. المهم يقول حاصل مرادي سيدنا الأستاذ هذا المعنى، وهو أنه تارة أن أحد العنوانين بما هما عنوانان جزء في الآخر وأخرى لا، وإن كانا معا بحسب الصدق أعم من الآخر، أحدهما أعم من الآخر. إذن التفريق صار بلحاظ ماذا؟ بلحاظ العنوانين، أحدهما جزء في الآخر وليس كذلك. ففي الحالة الثانية يعني أحد العنوانين جزء في العنوان الآخر بغض النظر عن الصدق الخارجي، يكون الدوران بين الأقل والأكثر حقيقة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ما هو متعلق التكليف ومعروض التكليف، وهو العنوان المأمور به، يعني الذي يدخل في العهدة هو إما الأقل وهو الحيوان، وإما الأكثر وهو الحيوان متقيدا بكونه إنسان. مرة الداخل في العهدة حيوان، يا حيوان يقول أي حيوان، هذا هو الأقل. ومرة يقول حيوان وتقيد بكون هذا الحيوان ناطق، حيث أن التكليف ينبسط على تمام أجزاء متعلقه، فيكون العنوان العام مأمورا به على كل حال. والشك إنما هو أين؟ والشك في انبساط الأمر وتعلقه بالجزء الثاني من العنوان الذي هو الفصل المخصص الذي هو الأكثر. فبناء على انحلال العلم الإجمالي في موارد الدوران المذكور، يعني بين الأقل والأكثر، ينحل في المقام الحالة الثانية أو لا ينحل؟ نعم ينحل، لأنه دوران بين الأقل والأكثر بلحاظ الداخلي في العهدة. أنا أشك أن المولى أراد مني إكرام الحيوان، أي حيوان، أو الحيوان متقيدا بقيد ماذا؟ بقيد الناطق. طبعا هنا المحقق العراقي يستطيع أن يرجع ويقول بأنه هذا دوران بين شنو؟ متباينين، لا تذكرون. لماذا؟ لأنه بحسب الصدق الخارجي ليس هذا المصداق يمكن تبديله إلى مصداق آخر. البقر لا يمكن تبديله إلى ماذا؟ إلى الإنسان، ولا الإنسان يمكن تبديله إلى البقر. فنفس الوجه الذي ذكره المحقق العراقي هناك في متعلق المتعلق أيضا يريد في هذه الحالة الثانية، والجواب هو الجواب، وهو أنه بحسب الصدق الخارجي تباين، ولكنه بحسب الداخل في العهدة أقل وأكثر. وأما في الحالة الأولى فلا انحلال بلحاظ ما هو متعلق التكليف. لماذا؟ لأنه بحسب العنوان الداخلي في العهدة هما اثنان لا شيء واحد، لأن الإكرام ليس جزءا في الاحترام، ولا الاحترام جزءا في الإكرام، فهما متباينان. نعم هناك انحلال، ولكن ليس انحلالا حقيقيا، بل هو انحلال حكمي. ما هو الانحلال الحكمي؟ تقدم بيانه مفصلا في الوجه الأخير من الوجوه التي ذكرت لرد البرهان الأول على إثبات العلم الإجمالي المنجس للأكثر، فسنبينه. قال نعم هناك انحلال حكمي من ناحية عدم جريان البراءة عن العنوان الأعم صدقان، لكي يعارض جريانها عن الأخص، لأنك الأعم صيان على الحال فتجعل عن الأخص برض، رغم فعلية هذا العلم الإجمالي وعدم انحلاله، وهو معنى الانحلال الحكمي كما تقدم بيان فيما سبق، وفريقه عن الانحلال الحقيقي أو الانحلال التعبدي. هسه تعالوا معنا إلى الكتاب. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: ولا فرق في ذلك، عفوا، يقول: والصحيح أن يقال أن التغاير بين المفهومين تارة يكون على أساس الإجمال والتفصيل في اللحاظ، كما في الجنس والنوع، فإن الجنس مندمج في النوع. هذا الجنس مندمج في النوع يعني ماذا؟ يعني أن الجنس جزء في النوع، كالحيوان الذي هو جزء في الإنسان. يقول: تارة أن التغاير بين المفهومين بهذا اللحاظ، يعني أن أحد المفهومين، أحد العنوانين، جزء في العنوان الآخر وأخرى لا، كما في الجنس والنوع، الإنسان والحيوان، فإن الجنس مندمج في النوع، يعني جزء في النوع ومحفوظ فيه، ولكن محفوظ فيه بنحو اللف والإجمال. هذا الإجمال الذي يقال في كلماتهم له أحد معنيين، يعني طبعا في كلمات الفلاسفة تارة يطلق الإجمال في مقابل التفصيل، يعني مراد من الإجمال هناك الإبهام في مقابل ماذا؟ المواضح. من قبيل مثال ليذكروا في الفلسفة، من قبيل جنابك أنت تدري بأنه أنت تستطيع أن ترسم لوحة أو 10 لوحات، ولكن لو سألتك الآن ما هي تلك اللوحات تقول ما أدري، ولكن إجمالا أعلم أني أستطيع أن أكتب 100 صفحة. شنو تستطيع؟ شنو تكتب؟ يقول عندما أكتب يتضح أنها ما هي، أما الآن تفصيلا ما أدري بها. هذا معناه أنك تعرف هذا العمل ولكن تعرفه بنحو الإبهام. مرة نطلق الإجمال ونريد الإبهام، وهذا هو معنى العلم الإجمالي في علم الأصول. عندما نقول علم إجمالي في علم تفصيلي، علم تفصيلي في قبال العلم التفصيلي، مراد من الإجمال يعني الإبهام، لا ندري النجاسة هنا أو النجاسة هناك. وأخرى يطلق الإجمال ويراد منه البساطة في مقابل ماذا؟ في مقابل التفصيل. أو يطلق اللف ويطلق في قبال ماذا؟ النشر. شوفوا هذه الورقة، مرة جنابك أنت تنشرها نشرا، ومرة ماذا؟ تطويها طيا، تلفها لفا. ويمثلون لذلك بالملكة الموجودة عند المجتهد، يقولون الملكة الموجودة عند المجتهد هذه ليست بمعنى أنها ليست الإجمال فيها ليس بمعنى الإبهام، الإجمال فيها بمعنى البساطة، يعني وجود واحد ولكن يمكن أن يكون منشأ لوجودات كثيرة. مما تقدم يتضح أن الإجمال بالمعنى الأول أضعف وجودا من التفصيل، أما الإجمال بالمعنى الثاني أضعف وجودا لو أقوى وجودا. واضح بعد يصير أقوى وجودا. ومن هنا تجدون أن الإجمال بالمعنى الأول، إجمال بالمعنى الأول يصير أضعف وجودا، يعني بعده يأتي الإجمال بالمعنى الأول، التفصيل مقدم عليه، ولكن الإجمال بالمعنى الثاني مقدم على التفصيل بحسب مراتب الوجود. هسه هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بأن الجنس يعني الحيوان موجود في النوع، يعني الإنسان موجود بنحو الإجمال. شنو بمعنى الإجمال؟ يعني بنحو الإبهام، بنحو الإبهام؟ لا، مو بنحو الإبهام، لأنه هذا حيوان معين وهو إنسان، فهو حيوان ناطق. إذن مبهم لو غير مبهم؟ غير مبهم. إذن مراد من الإجمال يعني شنو؟ يعني البساطة. بقرينة ماذا؟ بقرينة قوله بنحو اللف في مقابل النشر. هسه لماذا يقول موجود بنحو البساطة؟ هناك شبهة فلسفية معقدة، وهي أنه أنتم من جهة تقولون أن الإنسان واحد لو متعدد، زيد واحد لو متعدد، ها؟ خب ما هو زيد؟ حيوان ناطق، حيوانية وناطقية ما هي تين لو فد ما هي؟ ما هي الحيوانية فريتشي والناطقية شيء آخر. بعد من جهة تقولون زيد واحد، من جهة عندما نأتي إلى الماهية تعددون كم ماهية؟ ماهيتين. لحد كيف يمكن الجمع بين كون الإنسان واحد حقيقة ومن حيث الماهية، ولكن عندما نحلل يطلع كم ماذا؟ يخرج منه ماهيتان مو ماهية واحدة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يذكر هناك جواب في تقريراته، جوابا تفصيليا لهذه الشبهة، وهو أنه ما معنى قولهم أن الإنسان من حيث الماهية حقيقة واحد، ولكن من حيث عندما نحلله يستخرج منه ماذا؟ ماهيتان. يريد أن يقول هنا عندما نقول حيوان جزء، ترى مو جزء في قبال الناطق، ناطق في قبال الإنسان، وإلا يلزم ما فرضته واحدا شيء يصير اثنان. لا، الحيوانية موجودة بنحو البساطة لا بنحو التركيب حتى يلزم أن يكون الواحد اثنان. واضح النقطة اللي السيد الشهيد لماذا يقول بنحو اللف والإجمال؟ هذه إشارة إلى شبهة، وهي أنه الإنسان ماهية واحدة حقيقة، ولكن عند التحليل يستخرج منه ماذا؟ ماهيتان حقيقيتان، حيوانية وناطقية. قال فإن الإنسان مندمج في النوع، عفوا، فإن الجنس مندمج في النوع ومحفوظ في النوع، ولكن لا بوجود في قبال الناطق والناطق في قبال الحيوان، بل بوجود واحد هو حيوان وهو ناطقون، لا بوجودين أحدهما منفصل عن الآخر، ولكن بنحو اللف والإجمال. وأخرى يكون التغاير في ذات الملحوظ، هذا إشارة إلى القسم الثاني وهو أن أحدهما ليس جزءا في الآخر. وأخرى يكون التغاير في ذات الملحوظ لا في مجرد إجمال اللحاظ وتفصيلية اللحاظ، بحسب الموجود فيما كتبناه على السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. هذا المطلب موضح بشكل آخر، ولكنه كما قلت سيد الهاشم يقول وحاصل المراد، لهذا أن قررت حاصل المراد الذي يذكره سيد الهاشم، وإلا بالمكتوب عندي لا يختلف عن هذا الموجود هنا، بس خلوه إلى مكان آخر. المهم أن سيد الهاشم يقول مراد من هذا القسم الثاني يعني أن لا يكون أحدهما جزءا في الآخر من حيث العنوان. وأخرى يكون التغاير في ذات الملحوظ لا في مجرد إجمال اللحاظ وتفصيلية اللحاظ، لأن هذا اللحاظ الإنسان لحاظ، ولكنه مجمل لو مفصل. بعد قرأتهم في علم المنطق، الإنسان مجمل لو مفصل؟ مجمل، مفصله ما هو؟ الحيوان الناطق. إذن هنا أكو تغاير في الأمر الملحوظ لو نفس الرؤية واللحاظ مختلفة. فالإنسان إنسان، هو سواء عبرت عنه بإنسان أو عبرت عنه ماذا؟ بحيوان ناطق. إذن ليس الملحوظ شيئان، بل الملحوظ شيء واحد، ولكن مرة تنظره بنحو اللف والإجمال، وأخرى تنظره بنحو النشر والتفصيل. يقول إذا كان الأول فله حكم، إذا كان الثاني يعني أن الملحوظ ذات الملحوظ مختلف فإنه لا، الحكم يختلف. وأخرى يكون التغاير في ذات الملحوظ لا في مجرد إجمال اللحاظ وتفصيليته، كما لو علم بوجوب إكرام زيد كيفما اتفق أو بوجوب إطعام زيد، فإن مفهوم الإكرام ليس محفوظا في مفهوم الإطعام، يعني ليس جزءا مندمجا في مفهوم الإطعام. انحفاظ الجنس في النوع غير أن أحدهما أعم من الآخر صدقان، لأن وهو أن الإكرام أعم من الإطعام صدقا خارجيا. فالحالة الأولى وهي إذا كان الأعم محفوظا في الأخف مندمجا، فالحالة الأولى تدخل في نطاق الدوران بين الأقل والأكثر حقيقة. ولكن إذا ماذا؟ إذا أخذنا بعين الاعتبار ما يدخل في العهدة لا ما هو بحسب عالم الجعل واللحاظ، وإلا بحسب عالم الجعل واللحاظ والوعاء، وعاء الاعتبار، فإنه ماذا؟ فإنه أحدهما مباين للآخر، وليست من الدوران بين المتباينين، لأن تباين المفهومين إنما هو بالإجمال والتفصيل، وهما يعني الإجمال والتفصيل من قبيل الإطلاق والتقييد، من قبيل الاستقلالية والظنية، وقد تقدم الكلام عنهما فيما سبق. وهما من خصوصيات اللحاظ التي لا تدخل في العهدة، يعني تكون من قبيل الإطلاق والتقييد، من قبيل الاستقلالية والظنية، وإنما يدخل فيها ذات الملحوظ، يعني ذاك الموضوع هو الذي تعلق به الحكم، وهو مردد بين الأقل وهو الجنس الذي هو الأعم، وبين الأكثر وهو النوع الذي هو الأخاص. هذا في الحالة الثانية، في الحالة الأولى. أما في الحالة الثانية قال وأما الحالة الثانية فالتباين فيها بين المفهومين ثابت في ذات الملحوظ، يعني في الذي هو داخل في العهدة، لأن هذا غير ذاك وذاك غير هذا. إذن بحسب عالم العهدة، إذن بحسب عالم العهدة أيضا متباينان، ولكن ينحلان انحلالا حكميا. ومن هنا كان الدوران فيها دورانا بين المتباينين، لأن الداخل في العهدة إما هذا المفهوم وهو الإكرام أو ذاك وهو الإطعام، وهذا يعني أن العلم الإجمالي ثابت ولكنه منجز أو ليس بمنجز. قال لا ينحل انحلالا حكميا، لما تقدم فيما سبق في جواب في صفحة 173. ومنها دعوى انهدام الركن الثالث، لأن الأصل يجري عن وجوب الأكثر أو الزائد ولا يعارضه الأصل عن وجوب الأقل. بيانه تقدم هناك، بعد لا نعيد نتأخر. قال ولكن مع هذا تجري البراءة عن وجوب أخص العنوانين صدقا، يعني عن وجوب ماذا؟ عن وجوب الأكثر، لأن الأخص هو ماذا كان؟ كان الأكثر، والأقل كان هو ماذا؟ كان الأعام. قال وهذا يعني أن العلم، ولكن مع هذا تجري البراءة عن وجوب أخص العنوانين صدقا الذي هو الأكثر. لماذا أكثر؟ لأنه حيوان بإضافة قيد وهو الناطق، فيكون من قبال الصلاة بإضافة السورة. ولا تعارضها البراءة عن وجوب أعمهما، يعني عن وجوب الأقل لا تعارضها البراءة، ولا تعارضها البراءة عن وجوب أعمهما وفقا الذي هو الأقل، وفقا للجواب الأخير من الأجوبة المتقدمة على البرهان الأول في المسألة الأولى من مسائل الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وذلك أن البراءة عن وجوب الأعم الذي هو ماذا؟ الذي هو الأقل، أن البراءة عن وجوب الأعم الذي هو الأقل الذي هو الجنس، أن البراءة عن وجوب الأعم ليس لها دور معقول. لماذا؟ لأنه لكي تصلح للمعارضة، لأنه إن أريد بها أي بتلك البراءة التأمين في حالة ترك الأعم مع الإتيان بالأخاص فهو غير معقول. لماذا؟ لأنه أنت هل تستطيع أن تترك الحيوان وتكرم الإنسان؟ قل الإنسان فيه ماذا؟ حيوان. فيستحيل أنت تكرم الأخاص يعني الأكثر ولا تكرم ماذا؟ الأقل يعني العام، لأنه أنت بمجرد إكرام الإنسان قد أكرمت الحيوان أيضا. فإن كنت تريد إجراء البراءة عن الحيوان مع الإتيان بإكرام الإنسان فهو غير معقول. لماذا؟ لأنه بمجرد إكرام الإنسان فقد أكرمت الحيوان. أما إن كنت تريد أن تجري البراءة عن الحيوان مع ترك إكرام الإنسان هذه مخالفة قطعية، ومع المخالفة القطعية لا شك في الحرمة، حتى أنه نحتاج إلى أصالة البراءة وأصالة هو الأصل المرخص للحرمة. نحن أين نحتاج إلى الأصل المرخص؟ في حالة الشك في الحرمة، وفي المقام يوجد شك في الحرمة وقطع بالحرمة. فإذا لا يمكن إجراء البراءة عن الجنس في المقام، محل كلام من الجنس بعد، لا يمكن إجراء البراءة عن الجنس، لأن إجراء البراءة عن الجنس مع الإتيان بالنوع محال. إجراء البراءة عن الجنس مع ترك النوع مخالفة قطعية. إذا عن الجنس لا تجري البراءة، فتجري البراءة في الطرف الآخر بلا معارضين، يعني نجري البراءة عن وجوب إكرام الإنسان فيثبت لنا ماذا؟ فيثبت الأكثر، يعني يمكن إكرام أي حيوان سواء كان إنسانا أو لم يكن. يبني بعد يصير نفس الأقل بعد، هو شهيد يقول يدخله في الأقل والأكثر. قال لأنه إن أريد بالبراءة التأمين في حالة ترك الأعام مع الإتيان بالأخاص فهو غير معقول. لماذا؟ لأن نفي الأعام وهو الحيوان يتضمن نفي الأخاص لا محالة. أما وإن أريد بالبراءة التأمين في حالة ترك الأعام بما يتضمنه من ترك الأخاص فهذا مستحيل، البراءة لا تجري، لأن المخالفة القطعية ثابتة في هذه الحالة، والأصل العملي إنما يؤمن عن المخالفة الاحتمالية للمخالفة القطعية. أما المسألة الرابعة من المسائل المتعلقة في المقام، وهي دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي. هسه ما هو التخيير الشرعي؟ تقدم بيانه مفصلا في الجزء الأول من هذا الكتاب، وهو ذلك التخيير الذي أخذ في لسان الشرع المقدس. هو خيرنا، قال: إن أفطرت متعمدا في شهر رمضان يجب عليك إما عتق رقبة، وإما صيام شهرين متتابعين، وإما إطعام 60 مسكين. فهذا التخيير تخيير شرعي في المقام. الإخوة يتذكرون بأنه في بيان حقيقة الوجوب أو التخيير الشرعي كانت هناك ماذا؟ مسالك متعددة ونظريات متعددة. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: نحسب حساب المسالك المتقدمة في الوجوب التخييري في التخيير الشرعي هناك، لنرى أنها هل تؤثر على المقام أو لا تؤثر على المقام، لأنه سيتضح بعد ذلك أن بعض المسالك هناك في الوجوب التخييري تدخل المسألة في الأقل والأكثر الارتباطي، فيكون مجرا للبراءة عن الأكثر عن الزائد، وأخرى وبعض المسالك تدخل المسألة في المتباينين، فتدخل المسألة في الاشتغال والاحتياط لا في البراءة عن الزائد. قال: دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي. ونتكلم في حكم هذا الدوران على عدة مبان في تصوير التخيير الشرعي الذي هو أحد طرفي الترديد في المقام. فأولا نأخذ بالمبنى القائل بأن التخيير الشرعي مرجعه إلى وجوبين مشروطين بعدم الإتيان بالآخر. يعني الشارع عندما قال إما الإطعام وإما الصيام، قال يجب الإطعام إن لم تصم، ويجب الصوم إن لم تطعم. فهنا احنا الان نفترض المسألة في الصوم والاطعام، ارى الان ان الصوم واجب بنحو التعيين او ان الصوم واجب بنحو التخيير. التعيين ما هو مفاده؟ التعيين ما هو مفاده؟ التعيين يقول لنا انت سواء اطعمت او لم تطعم فيجب عليك الصوم. هذا هو التعيين. بعد التخيير ماذا يقول؟ يقول إن أطعمت فلا وجوب للصوم، إن لم تطعم فيجب الصوم. إذن إذا قلنا بالتعيين الصوب والصوم واجب على كل حال، أما إذا قلنا بالتخيير الصوم واجب على كل حال لو واجب على حال دون حال، واجب على تقدير دون تقدير. خب هنا أنا أضع يدي على الصوم أقول واجب في فرض ترك الإطعام. صحيح. لماذا؟ لأنه واجب في فرض ترك الإطعام هم ينسجم مع التخيير وينسجم مع التعيين، لأنه أنا إذا تركت الإطعام فالصوم واجب على كل حال سواء كان الصوم تعييليا أو كان تخييريا. هنا الصوم واجب في فرض ترك الإطعام. خب الآن أضع يدي وين؟ على الإطعام. إذا أطعمت الصوم واجب على كل تقدير أو أشك؟ ها؟ إذا أطعمت الصوم يكون واجبا بعد أو مشكوك؟ إذن يدور أمر الصوم بين الأقل وبين الأكثر، وهو أن الصوم واجب على كل تقدير وهو الأكثر سواء أطعمت أو لا، أو واجب على تقدير عدم ذاك وهو الأقل، فيكون مجرى للبراءة عن زائد. هذا المطلب خليها نقرأ لأنه أوضح كاتبي السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه فيما هو مكتوب هنا أوضح. يقول في تصوير الوجوب التخييري هو أن يقال أن الوجوب التخييري مرجعه إلى وجوبات مشروطة متعددة، فمعنى الوجوب التخييري للصوم والعتق أو للصوم والإطعام لا فرق، هو وجوبات أو وجوبان اثنان، غاية الأمر أن كل واحد من هذين الوجوبين يكون مشروطا ومقيدا بترك العدل الآخر، فلو أتى بالعدل لا يكون موضوع هذا الوجوب وشرطه محققان، لأن المفروض أن الإطعام مشروط بعدم الإتيان، فلو أتى فالشرط عدم، وما عدم الشرط فالمشروط أيضا معدومون، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، ولهذا لا يكلف الإنسان بالجمع بين هذه الأمور. فبناء على هذا المسلك في حقيقة الوجوب التخييري نقول الشك في المقام يكون مرجعه إلى هذا، يكون مرجعه إلى الشك في سعة دائرة الوجوب وضيقها، لأنه هنا حيث نعلم بوجوب العتق ويكون الأمر مرددا بين أن يكون وجوب العتق تعينيا أو تخييريا، بينه ومرجع ذلك ومرجع هذا الشك إلى أننا لا ندري أن وجوب العتق أهو وجوب مطلق ثابت على كل تقدير، وهذا هو الأقل والأكثر، ها؟ هذا هو الأكثر. لماذا؟ لأنه يقول العتق واجب حتى لو أتيت بالإطعام، يصير أكثر لو أقل، يصير أكثر. أعتق سواء صمت أو أطعم، سواء صمت أو لم تصم، هذا على كونه وجوبا تعينيا أو أنه وجوب مشروط مقيد بعدم الصوم، أعتق إن لم تصوم، وهذا بناء على أنه تخييري. بناء على التعينية يكون وجوب العتق مطلقا ثابتا حتى في حالة الصوم، وبناء على التخييرية يكون مشروطا ومقيدا بعدم الصوم، فلا يكون ثابتا في حالة الصوم، وحينئذ مرجع هذا إلى أن المكلف له حالتان في المقام، حالة أن يصوم وحالة أن لا يصوم. في حالة عدم الصوم وجوب العتق معلوم على كل حال، سواء كان تعينيا أو كان تخييريا. في حالة عدم الصوم وجوب العتق معلوم على كل حال، سواء كان تعينيا أو تخييريا. وأما في حالة الصوم فوجوب العتق معلوم على كل حال، لو على حال دون حال، ها؟ على حال دون، إذا كان تعيني فيجب، أما إذا كان تخييري فلا يجب، فيكون مشكوكا فنجري البراءة عام. فوجوب العتق مشكوك في المقام، ولا يعلم أنه هل له ثبوت أو لا، لأنه إن كان تعينيا فهو ثابت حتى في حالة الصوم، أما إذا كان تخييريا فهو غير ثابت في حالة الصوم، فيرجع بالأخر إلى العلم التفصيلي بوجوب العتق في حالة عدم الصوم، والشك البدوي في وجوب العتق في حالة الصوم. إذن ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب العتق في حالة عدم الصوم والشك البدوي في العتق في حالة الصوم، فنجري البراءة عن هذا الوجوب الزائد. والشك في وجوب العتق في حالة الصوم فتجري حينئذ البراءة مع هذا الوجوب الزائد، وهو وجوب العتق في حالة الصوم. نأخذ بالمبنى القائل بأن مرجع التخيير الشرعي إلى وجوبين مشروطين، وشرط كل منهما ترك متعلق الآخر، وهذا يعني أن العتق مثلا الذي علم وجوبه إما تعيينا أو تخييرا واجب في حالة ترك الإطعام بلا شك، وهذا هو العلم التفصيلي بوجوب العتق على كل حالين. ويشك في وجوب العتق حالة وقوع الإطعام، فتجري البراءة عن هذا الوجوب المشكوك الذي هو الزائد، وينتج ذلك تخييرا عمليا. وقد يقال هنا إشكال للمحقق العراقي يأتي، والحمد لله رب العالمين.